أو غاهدا فإن له حق الجوار أو غزالان وكل هذا قد يجوز. لكن إذا رأي أن أو ترقب أن لذلك تعتقد أنه يجيز مثلا نصرة لأرض الإسلام هل تصل له إلى كلمة الإسلام؟ ولكن إذا أعطى أبن رجل صدقة واجبة وقال له أعطها كلما يستحق وأخذها رضيا ورضيا له وكان يستحق هذا حكم. والصحيح أنه لا يجزيه ولا يجوز له أن يأخذها. إذا أعطيتك صدقة فإن وكلتك إثمارك لا تقول أنا مستحق ولكني أستمتع ما أعطاك صاحبها إلا لتعطيها غيرك وهو يعرفك مثلا عادة فعليك أن إذا كان عندك أن تخبره أو تستأمنه تقول إلا كان أهلي مستحقون لكن أنا مستحق أتأمن بيها هل يجب أن يدفع الزكاة عن أن يدفع الزكاة عن أمه كانوا لا يدفعون واستدل بقصة الأنبياء هي أصيل أن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل صدقة العمال فإنه يجوز أن يتحملها وإذا فيه إنه قيمة تحلمنا تعجل من العباس صدقة سنتين هلا إلا يجري أن الزكاة يعين الله وتتعلق بهمة الله فكان مثلا صادق من والد أو عمه أو أخاه أنهم أموال أنهم لا يذكرونها ثم تخرج الزكاة أموالهم أو تقول لهم أنا أتدافع عنكم وأعطيكم وأعطوا بالنعم زكاة الطهارة لأموالكم الله أنه لا يكفي. خصوصا إذا قلنا إن الزكاة تكون من عين المال الذي وجد فيه وقالوا وتجب الزكاة بعين المال. وعلى كل حال إذا تدرك فأخبره واعتقد انك اهديت لهم هديه هم يعطونك لتنفعها في الزكاه والاموال فانت لا تخلفه فانه لا تنفع من نفسك لتعطيها الفقراء وتقول له انها زكاه من الحمل زكاه من الاخر لانك الغنائي لا زكاه لان باقيه فيه ما نوى اهله ولا اخرج منه شيء فزكاته باقيه فيه. فإذا أردت الجوال فأخبرهم أنك ستتدفع حتى تكون كأنك أهديت لهم مالا وأبكروك ونوروا أنك تخرجه عن الطريقة لك. وإذا أردت قوله إلى كبر النفاق لا منه لأنه لحوله وكان أن قوله لأنه إذا أخرج من النفاق فإنه إذا أخرج منه اتقى إذا أخرج منه لحولين إذا كان النفاق 200 أخرج منه اتقى مصلح النفاق أخرجها 420 فيكون ناقصا. وإذا اقترح تقول أن أقترح بهية اقتصارا لنقصي تعمل ذلك على كل حال نعم يا سؤال الله يعني وكذا إن شاء الله خسر منها لن تكون حجمي أن يهضر إلى عقل كل تشافر ولا تيشو وانا عليك قضاء وعبا جهبان من عقل جهبان من راه من أجل لأن مالوت إنه موضع وقال جانه الله إليس ربنا جمع الله ولو كان حديث ضعيفا لكن وإذن أصل أنه إنك أحمقه من أن تدعو الله عند كل عمل وعند كل عمل صالح وإنهم الدعاء لقبول أول الأعمال يحتاج إلى دعاء تدعو الله من أكبر منك ولذلك دعاء الله لا تدعوه إن شاء الله من حكم إلى صنع مولاني أولا وعليه الله فيها من وعليه تطور فالنحن من عمره يوم الظلمان صامه اليوم الثمين وليوم الخميس في هم الصيام في هذا اليوم وصنع صيام أيام الليل وأعلم أنه رواه به يتميز إن شاء الله لأنه أنه من اليوم لم يعدله وخصه من يوم لو أمر زمان أو عشرة لهذا أجل وليكن ربي ما تحتمل الجامعة الواحة وليك الله اجتهده المعنى التي قرره من أنقر من الزكاة وراه فالصحابة من أهل الله وعلى أهل كما بدنا لا تخشى عنا لأنه يأتي إن شاء الله وأنه من حفظه ويقول فيه الله من الله ومن ما تجل هذا من فيه الله فيقول أنا إذا أعطى الموكل الوكيل الزكاة وإن الموكل الزكاة وصرف هذا الوكيل من غير مستحقها لا تجزي بغير ما فيها الإثم على الوكيل فدام أنك أعطيتها واثقا فالإثم عليه أن تأمرئك منه وقوله من سنه النساء الله نقص وقع نبيا لأن هذا الكرب يقول لأنهم إذا عجل لكاة سنتين عن أمس ثم إذن أمس أهل السنة سبب وبقي صاحبه بطير فهذا خمسين لك سبعة تتبره كذا يقول ما وضع به المسألة لك من زكاة سنة ملكة الصغيرة سنة فقاله إن شاء الله أنها تجري وأنها فقط تكون أفضل إذا كان مستحقون هناك أكثر وأجل تهالية أنهم قرارهم هناك ولكن قلنا من سنه وأن لا يخرج فن أخرجها صدقا بلا يجيب هنا من رجل من القضاء تدل على ثمنه أو طريق جاره أو الجهة المسؤولة أو الجهة المسؤولة بحيث لم تغفر من يجيها أو غير ذلك هنا تكون هذا يكون المفرق بين الأموال الظاهرة والخفية فيصدق في الخفية والتي هي النقدين والغروب يصدق وأما ولو من القرائن أو منه وأما الأموال الظاهرة فلا يصدق إذا أدعى أن يكون هناك قرينة وكانت القرينة نرسل جباسا أنه لا وإن يكون خط من يتهاول في الوالد ويأخذ شيئا كهدية بسبب تهاوله ليأخذ هذا الوالد فليكون الوكيل كان السائل يسأل عن النعمة ويقول له عن ولد حديث فلا يمنع عن غلول وذلك لأن بعض العمال بين ما يخافون الله يأتي إليه أهل المال من عند صدقتهم مثلا خمسًا لنورًا يغلبوه ويسردوه ويسكنوهم مثلًا في مساكن رفيعة ويغلسونهم من فورس ويطيبوه فيأخذون من هذه الزكاة أو يكون الغالب على المهنة جنسوا بابون فيأخذوا من هذه المخاطر يكون عن الحق عليهم يكون هذا رشوة وضع كون الهدية لا تجد عليه يحمل كثرة من النسبية. كثرة من الزكاة لا تدفع إلا المسلم، وهل بيتنا وهل مال بيت المسلمين من الزكاة؟ فإذا كان من الزكاة لأن بعد عمر دفع اليهودي مالا وبيتنا للمسلمين من المطعم مما ارتدبنا منه شبابه لا نسرقه من نسيبه، ثم امر بان يدفع له جزءا من بيتنا والمسلمين كل مختار. هذا من اهل الذمه الذين يدفعون الجزيه. القصه في غير من كان يدفع الجزيه وهو شخص وغني، وما زال يدفع الجزيه الا ان كذب الطعام في السن والسقام وضعف. فعمر رضي الله عنه اخذت السرقه واعطاه، قال ما لم ناخذ يمينه شباب الوجه لنا ناخذ يمينه الزكاه الجزيه ما نتركه في هذه الحال التي درى بها الشيخ وقال يوم تجمع. فامر بان يقال من بين وبدايه ما يسمى في ذلك الوقت الوقت توهم الجزيه وجد الخمس الغنائم ومن الهيئه وما اشبه ذلك، وقليلا ان يكون به شيء من الزكاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة وهم ثمانية للآية. وحديث: إن الله لن يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكمه وفيها فجزاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، رواه أبو داود. فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن. الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم في الأهم. الثاني المسكين، ومن يجد نصفها واكثرها، لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من الفقر، وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ماذا أعمال أهل الزكاة والسعادة والنهر؟ نسأل الله أنهم جميعا وأن الذين عليهم نص القرآن الكريم الآية المشهورة: والذين آمنوا من السنة حديث بهم للإسلام. والذين لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فقال: إن الله لن يرضى بها بفتية نبي ولا غيره، فإن كنت من أهلها أعطيتك وإلا فلا. أخبر بأن الله هو الذي تولى قتلها، لم يكن قتلها تربيعها إلى اختياره هو ولا إلى اختيار أهلها المالكين لها، بل جزأها وجعلها ثمانية. معنى ثمانية لا يجوز إعطاؤهم ولا تفرعيهم، لذلك كما سمعنا بناء المساجد ووقف الكتب والمصاحف وبناء المدارس والمدن ونحوها، وكذلك اصلاح الطرق والدستور التي نصر عليها وما اشبه ذلك، وكذلك ما يحتاج اليه المرافق العامه كاصلاح الحرمين وما اشبه هذه كلها لا يصرف فيها من الزكاه عند الجمهور. لكن ذهب بعضهم كما الثالث لا يعذب من المساجد من الزكاه ولا تزكى من الايام فهو استضعف الكفر ومشرعها وقل صاحبي نحو عنها من الزكاه كيف جعلوها بأي شيء التدلل بعموم قوله وفي سبيل الله فإن كلمة في سبيل الله المشروع أنها على القتال كما سيأتي ولكن نزاره معذبها فقال سبيل الله كل طريق وصلة إلى الله وكل عمل صالح مرتضى به وجه الله فإنه داخل فيها فلأجل ذلك أجازوا إخراج هذه الجميع والمصالح التي تعم مصر لكن يأتينا إن شاء الله أن الرابع كون المراد بسبيل الله المجاهدين فهؤلاء هم أهل الزكاة الثمانية ذكر أولهم الفقراء ثم المساكين واختلف أيهما أشد حاجة الفقير أو المسكين فقال بعضهم الفقير أشد حاجة لأن الله بدأ به والبدء يكون من أهمها الأهم وهذا دليل ودليل جعلني أن الله ذكر المساكين وأن له النهي في هذه الآية التي تقول المساكين فكانت للمساكين يعملون في النهي مساكين أن يكون سبيلة يؤجرونها فدل على أن المسكين يملك ويكون له مال سماه مسكينا لكنهم لهم هذه السبيلة التي يستعملونها ويؤجرونها ويستغلونها هذا دليل ثاني ودليل ثالث وهو الاستقاق فإن الفقر الفقير مشتق من الفقر وهو انكساء الظهر الظهر هو الفقر يقال فقر الدابة يعني كسر ظهرها أو نحوه فهو أشد ما يكون أن المسكين مشتق من السكون الذي هو عقبه الحركة المسكين معه حركة لكنها قليلة تقوم من السكون وليس فيه مثل ما الفقير الذي كأنه تحسر وليس فيه أن حركة لأنه الفقر وحده هذا الاتفاق يدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين وبعضهم يستدل على الجميع ظاهره الذي سمعنا ان الذي يسب الله ان يسب مستعاذا من الفقر في احاديث جمه ان عليه السلام قال اعوذ بالله من الكفر من الفقر ونحو ذلك في احاديث استعاذا من الفقر ولا يستعين الا الوفاق ومن ضعف ولم يستعد من المسكنة بل روي أن الله عليه السلام سأل المسكنة بقوله اللهم أحمني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فهذا يدل على أن المسكين أخف فإن الله عليه السلام لا يسأل ما هو إلا مرض ولا يستعد إلا بشكل أو مما فيه مرض هذا دليل على أن المسكين أخف ضررا من الفقير ولا تقول هذا أن المسكين أشد حاجة. واستدل هؤلاء بالآية التي في سورة البلد وهي قوله تعالى وإطعامه اليوم لنقرب يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة لن يكون فقيرا. وارتفع المسكين لأنه لا مقربة أي كأنه لا يجب إلا تراب أو كأنه لفقره متفق للتراب أو جالس على التراب. فهذا الوصف دل على أن المسكين أشد حاجة. لهذا من يغامر أو يقدم المسكين. قلوب الملاحي من جعلهما متقاربين أو متوالفين فقال إنهما بمنزلة واحدة. لكن لو كان الفقير داخل به المسكين ولو اقتصر على المسكين وحده داخل به الفقير. أما إذا ذكر الآن فالفقير أشد. ولأجل ذلك جعل فيه إنكار الفقير قبل المسكين. وقد اقتصر أحيانا على المسكين لبعض المناسبات أو عن الفقير. لذلك كقوله تعالى ويطعم الطعام على حبه يعني مما ذكر الله انه يطعم له على حبه اكل اهله مسكينا ويكون لا اسيرا. هنا لن يذكر الفقير لكن يدخل فيه يدخل في المسكين. وكذلك قوله ولا يعتني قضى ولا يعتني عن الفضل من قبل القضى والمساكين. فاستنكر هنا عن المساكين من الفقراء. لا شك أن الفقير مراد من هذه الآية. فأردنا بذلك أنه قد اقتصر على الفقير وقد اقتصر على المسكين. ويكون ذلك بحسب المناسبات. يعني كأنه أكثر ما يرد مثل المسكين لأجل أنه أكثر وجودا. فقوله ولا تحاضوا على طعام المسكين ولا تحاضوا على طعام المسكين. ففي كل حال اذا ذكر مع السماء الايه فالفقير اشد حاجه. يقول بعد ذلك عرفوه كما سمعنا لان الفقير الذي لا يجد الا دون نفسك هذا دعنا او كسبه اقل من النفس أقل من النفس الكفاية. أي سواء دخله ربع كفاية يوميا أو شهريا أو ثلث كفاية أو خمس كفاية له دخل له كسب مثلا له عمل إما تجارة مثلا وإما إرادة وإما خدمة ولكن لا تكفيه ولا تأتي نصف حاجته بل أقل. ويعتبر في ذلك حاجة من يقرره من أهله هذا هو الفقير. وبطريقة الأولى إلا أن يكون له دخل كله مثلا الذي ليس له أن يكون دخلا إلا ما يطعه من الزكوات والصدقات فإنه أولى أن يكون فقيرا. فالحاصل أنه من يجد دعوى الكفاية دون نفسها أو لا يجد شيئا يعطى عن الفقير قدر ما يسد حاجته ولكن يعطى تمام كفايته أو قدرها بغير زيادة. أما المسكين فاعتمد أنه الذي يجد النصف أو أكثر من النصف ولكن عليه نقص. إذا كان يجد النصف أو أكثر فهو المسكين عليه نقص ينقصه بعض الكفاية يحتاج إلى ما يكمل كفايته يعني مرتبة أو كسبة أو ربح تجارته أو أجرة سده وعمله ينفق به ولكن لا يكفي إلا نصف الشهر أو ثلث الشهر أو ما أشبه ذلك يبقى أيام هو بحاجة إلى ما يكلم وقوته وقوت من يرونه ففي هذا الحال يعطى. وقد يقال ان الناس بكل زمان او بكل مكان يتبعون بمكانه وبزمانه فكل ذلك قبل 30 عاما او 40 عاما هناك فقراء يكفيهم مثلا كل شهر عشرة دراهم العشرة تكفيهم ينفقون بها على أهلهم إطعاما وكسوة وما إلى ذلك وتكفيهم العشرة أو نحو. ولكن هم بأهلهم موجود الآن ولهم مرتب له 2000 ولا يكفي وسبب ذلك توسع الناس فإذا يعتبروا ما هو ضروري في حياة هذا الزمان يعتبر من المكملات الحالية بالأول ما كانوا يحتاجون إلا إلى ماكل ونشرب وللبس والمشرب سهل يأكلونه ويشربونه بابتلاء من الآباء دون أن يصرفوا به الغلط أو نحو ذلك والمأكل إنما هو القوت الضروري الذي هو خبز قد يكون يابسا لا يأكلون إلا أذن ولكن يتقوصون به واللباس يأكل في كل نصف سنة كسوة واحدة ولا يعرفون تغسيل الثياب كل يوم أو كل يومين مثلا ولا يعرفون تغسيل الأيدي بغير ذلك ولا يعرفون بقية الأغسية والألبسة والأنهار ولا المساكن والغرس والكهرباء وما أشبهها إنما يحتاج أحدهم يحتاج كان عنده فانوس صغير ويتقوس بهم و يعني بقية المكملات والمرسلات المرسلة هذه ما يعرفونها تكفيهم 19 أو 20 شهرا وربما لا يحتاجون إليها كلها ولكن لهذه الأزمنة توسعوا أصبحوا يحتاجوا ضوافي هذه اللحوم التي موجوده ميسرة إذا لم يستعملوها فهم يستنكرون ويستنكر أهلهم أولادهم يقولون ما لنا والناس الذين بجوارنا من هنا ومن هنا يشترون كذا ونبقى محرومين لا نقول إن لله هذه الحاجات تصبح شبهة ضرورية ويقل لله هذه الآن والرحمن أو نحو ذلك لأن هذه الأشياء إلا لا نتحصل عليها تعدوا أنفسهم دينا تعدهم أيضا كذلك. الثالث العامل عليها مجاب وحافظ وكاتب وقاسم بدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم. من كان العاملين عليها من نفسه من الفقر، هؤلاء يعطون لتعطيهم عمالتهم كأجرة، لكن في زماننا هذا الغاية أنهم يعتبرون موظفين من موظفي الدولة، كما دون يبني من موظفيها، ويكونهم أيضا امتدادا على سفرهم. فإذا كان كذلك فلا حق لهم ما دام أنهم يأخذون أجرتهم من ملك المال. أما إذا لم يعطوا أجرة، لم يعطوا إعادة من ملك المال ولا مكافأة فيما يسمى امتدادا، وقيل لهم خذوا أجرتكم، فإنهم يأخذون بقدر عمالتهم بقدر الأجرة. وما أننا أن تاجرا لو اتجه أجيرا ينهب بهذا المال إلى البلدة الفلانية ويقسمه، فإنه يعطيه قدرة ذهاب وسعته. ولو استأجرت إنسانا وقلت له لي أموال في مكة عند فلان وعند فلان وعند فلان، وأموال في جدة وأموال في المدينة وأموال في تبوك مثلا، أنت وكيل منها يروي بهذه المكانة، لك أن تذهب وتطلبها وتجمعها، ثم لك أن بعد جمعها أن تقسمها على المستحقين لها من فقير ومسكين ويتيم وما أشبه ذلك. ثم كم يطلب من الأجرة، لا شك أن رحلتهم تحق أجرة، وأن جلوسه وتقلبه ذهابه إلى فلان من داره وذهابه إلى فلان بقية يحتاج إلى عمل أو يطلب عليه أجرة، وهكذا ذهابه وطلبه المساكين الفقراء وهو يحتاج إلى أجرة. فإذا العاملون إلى لم يهرب لهم شيء من ملك المال وقال لقابل أجرة مثل بلا زيادة، لأنهم إذا أخذوا أكثر أضربوا بغيرهم بقية الأصناف الثمانية لهم بقدر أجرتهم. العاملون عليها مثل الذين يجمعونها ويسمون الجبال يجبونها يجمعونها، ومثل الفستان إذا قالوا مثلا نحن بحاجة إلى حاسب يقدر لنا كم زكاة الآن، كم زكاة الدين الآن، هل نحن لا نحسب، اذهبوا معه بحاسبين. كذلك قاسم نحتاج إلى من يعذبنا على الفقراء والغنم وما يستحق هذا وما يستحق هذا، نحتاج إلى دليل ويزيدنا قليل حتى نحتاج إلى أصحاب الأموال من أماكنهم. فكل هؤلاء إذا ذهبوا بهم فلهم حق. واستدل الإشارة كما سمعنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الجباة ولهم، ومنه قصة من مثلية لأنه قال لأخيها من وكنا لا هل أدينا جميعه وما أعطيناه أخذه وما لا فلا يحل له، فدل على أنه كان يأخذ مما كله، وقد ظن به السلام يعطيه حقه. لهذه الجانب العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا له صدقة من بني مخزوم، فقال إن أمر قبل حتى تصيب منها، فدل على أنه إذا أرسل أحدا أعطاه من الزكاة. وكذلك في قصة الفضل بن عباس و وكان لما بلغ سن الزواج جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابعثنا على صدقه حتى نصيب منها ما نتجوز به. فلما هنا وقال تزوجه ما من خمس الخمر الذي هو من سهل يوم الخمر. فدل على انه اذا ضمن احدا اخذ نصيبه. الرابع المؤلف وهو سيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعوينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعونا؟ فقال: إني إنما فعلت ذلك أتألفهم. متفق عليه. قال أبو عبيد: وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر بالتفسير: أو إسلام نظيرة، أو جبايتها ممن لا يعطيها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسنياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بالمؤلفة لعدم الحاجة إليه، لا لسقوط سامهم، لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. هذا الصف الرابع المؤلفة القلوب، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه سقط حقه ويتكلم بأن عمر لم يعطهم، لكن اعتذر عنهما كما تمام لأنه في وقت القوم يديه الإسلام فلم يكن هناك حاجة إلى التأييد، وذلك لأنه وقف إليه نظرة بعض المؤلفين الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم، فكأنه لم يعطهم ولم يذلهم غير عليهم، فغضبوا. فعند ذلك قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف أناسا لحاجة من التأليف، أما الآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا حاجة بنا إلى أن نتألفكم، الإسلام قد قوي وأنتم لا تقدرون على أن تفكوا في الإسلام نفسا، وليس للإسلام حاجة إلى أن نتألفكم. الحاصل أن إسقاط عمر لهم ليس لأن حقهم سقط، بل لأنه لم يرى حاجة إلى تأليفهم. المؤلفة قلوبهم ذكر أنهم الشخص القائد في عشيرته ويرجى إسلامه، أو الشخص الذي يرجى لعطيته قوة إيمانه، أو الشخص الذي إذا أسلم نظراءه، أو الشخص الذي له أتباعا إلى أعطى جبل زكاة من أتباعه وإذا لم يعط منعها. الحاصل أنهم رؤساء العشائر وقوات الحق، وهم الذين كان عليه الصلاة والسلام يتألفهم، يتألفهم بالزكاة ويتألفهم بغنائم يعطيهم من الغنائم والنقاش إلى نحوها. فجعلت حنين لما دمرت تلك الغنائم الكبيرة أعطى هي خلقا كبيرا من أولئك الرؤساء من أشراف قريش ومن أشراف قبائل العرب. لما أعطى الأقرع بن حارث 100 من الإبل لأنه كان رئيسا في قبيلة بن حرملة، والأقرع روينة بن حرسل كان أيضا رئيسا في بن حزامة أعطاه 100، وبذلك قصة العباس بن نجاس في صحيح مسلم أنه عليه السلام أعطى العباس أقل منهما، أقل من غيائمة والأقرى، فعند ذلك كأنه كما التقط نفسه في تلك الحال. فذكر أظهر مسلم أنه نظم أبياتا يقول فيها: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين غيائمة والأقرعين، وما كان حسن ولا حادث وفقا من الجاسة في مجمعي، وما كنت دون منهما ومن يحفظ اليوم لا يرفع. تكلم له النبي صلى الله عليه وسلم 100 من يهما، وهذا فيه نوع من المبالغة، فإنه جعل هذه الغنيمة كلها نهده ونهد الكبير، يعني هرسه كأنه يفتح بأن الغنيمة نهدي، أي غنيمتي أنا وغنيمة فرسي الذي هو الغبيل، تجعلها بين عليها والأقرع أن بيني ما لهما مثل غني. وما كان حسن ولا حابس، حسن أبو عيينة وحابس أبو الأقرع، يفقه للذات الأموت، يفقه للذات المجمع، كل ما كنت دون مئن منهما، لست أنا دون الأقرع ودون عيينة، كل ما اختار اليوم لا يرفع. من خبرتهم فإنه لا يرفع. عند ذلك تألهم كما تألهم، لأنه كان رئيسا لقبيلتهم الذين هم بنو سليم. الحاصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يعطي هؤلاء الذين هم رؤساء، لأنه إلا أن يحتكف شرطهم، فتكهم بالإسلام أو ردتهم أو ملكهم بالزكاة أو قتالهم لمن حولهم من المسلمين أو نحو ذلك، يختشرهم فيجدوا بذلك كف شرهم. وقد يعطوا لهذا لم يكونوا المسلمين إذا كانوا يختار فتكهم في الإسلام، إذا كان هناك رؤساء لم يكونوا في الإسلام فيقبل من الزكاة ما يكفهم حتى لا يفتكوا بالمسلمين وحتى لا يجرؤوا على المسلمين. كذلك إذا كانوا مسلمين ولكن إسلامهم ضعيف يتقوى إلى عرفه. كثيرا من العرب مما سمعنا على الفطرة كانوا يسلمون لرجاء الملك، فإذا أعطوا وتسالوا عليهم العطاء نجحوا الإسلام، وإذا لم يعطوا نجحوا و بحثوا ما عندهم من الحرب. هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس هو أثر مشهور رواه ابن جرير التفسير، وهنا عزاه من أبي بكر التفسير. وبكل حال فإنه ذكر ابن عباس أنه يقصد بإعطائهم تفكيكهم حتى لا يسبوا الإسلام. كذلك إذا كانوا مسلمين ولكنهم نظراء من القوات غير المسلمين، فإذا سمعوا أن هؤلاء يعطون أسلم أولئك الذين هم نظراءهم، يرجى إسلام نظيره يعطى، فيشبه المسلمون إلى هم قوات. الحاصل أن هؤلاء المؤلفة هم قوات وأكابر وأشر، يرجى بذلك قوة إيمانهم أراقيتها. وما ذكر عنها عليه الصلاة والسلام أعطى علي بن هاشم والزبر قال وهما لم يتهما بأنهما من المؤلفة ما قصد بذلك إلا أن يسلم نظراءهم ليقوى بذلك إسلامه. أعطاه أبو بكر حتى يقوى حتى يسلم نظراءهم. الخامس المكاتب ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة. السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأكر لدخوله بقوله تعالى والغارمين. وعن أنس مرفوعا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدفع أو لذي غرم مخدع أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. اثنان من أهل الذكاء أحدهما الرقاب والثاني الغارمون. أن الرقاب الجمهور على أن المراد بها المكاتبون. المكاتب هو الرجل الذي يشتري نفسه لسيده لثمن مؤجل ثم إذا اشترى نفسه أخذ يتكتب ويحتفظ ويؤدي كل قسطا في سوره لأنه ما يملك شيئا فلا تبشر نفسه. قد يعجز ويشق عليه جمع ذلك القسط. يجوز أن يتصدق عليه تحل له الزكاة حتى يخلص نفسه بلده. ولا يكون إعطاؤه من الزكاة مانع أنه من التكتل لأنه ربما يخلص نفسه في سنة. قال لنا أن الدين يؤدي عليه غابة ثلاث سنين أو أكثر. فإذا تصدق عليه وجمع صدقات خلص بها نفسه بسنة أو بسنتين أو نحو ذلك فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه الذي هو مطالب به حتى يتخلص من نفسه الذي هو ذنب العمودية. أما مسألة العتق من الزكاة فاختلف فيها. لأنه إذا كان عندك زكاة كبيرة فهل لك أن تشتري عجزا وتعتقه؟ تشتري من الزكاة وتعتقه أم لا يجوز؟ سمعنا أنها اختار الرقبة وذلك لأنه داخل في الرقاب وداخل في تحريرها لقول الله تعالى فلتخذ العقبة فك رقبة. فالسبع اقتران بأنه فك فك رقبة. فلما أن من فاشترى من زكاته رقبة وخلصها وعتقها فإنه داخل في هذا الأجر. فذلك الثاني عمل من يحلم أنه بدا وتوقف. لماذا؟ قال لأنه يكون له الولاء. إذا اعتق هذا الغالب من الزكاة رجعت عليه منفعته. كان له ولاءه ربما يتكسر ثم يموت وترحه انت فتعود اليك زكاته. ولكن هذا الذي انزل به الامام احمد رحمه الله هو من باب الوراء ان يحصل انه جائز ولكنه توضع فاختار أنه يتصدق أنه يعتق من غير الزكاة إذا أراد ذلك لأن لا الولاء منفعة. والرواية الثانية أكثر هو الجوع إن شاء الله ولو أنه لم يغيره الولاء. الغالب الأصل هو المتحلل بشيء فقير ويسمى أيضا المغرم ويسمى الدين مغرم. والحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستخرج من المأثم والمغرم يعني الغضب على فيه الشيء. قال له لماذا أما يسترى تستخرج من المغرم؟ فقال لقد إلى غنم حدث بكلم وعزف أخوه لذكر لا يهدون فاضطر إلى أن يعد بوفاء أخوه لا يجد ويحدث بأنه سيأتيه بكذا ولا يجد هذه استعاذة من المأثم إلى المغرم. قد يكون المغرم هو تحمل شيئا بسبب ما لم يحله أو نحوه. ومنهم قصص أصحاب الجنة فإن الله قال عنهم لأن هلكت نسرا التي جاءوا يخدمونها قالوا فإنا لمغرمون بل نحن محبوبون أي مقتلون بالجنة. وكذلك قوله تعالى في سورة الواقعة أفرأيت ما تحفظون آياتي تزرعونها من كل جاه وما نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تذكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وإن تقولون إنها لتزرعتم أصلها حطاما إنا لمغرمون. فالحاصل أن الغالب هو المتحمل بدائن أو نحو قسمه إلى قسمين غالب لنفسه وغالب لإصلاح ذات الدين. الغالب لإصلاح ذات الدين وإذا وقع خصومة بين قبيلتين أو قسام بين فريقين فتدخلت بينهم وأصلحت بينهم وغلب قلت أنا أتحمل لكم أيها القبيلة ما تدعون لي وأتحمل لكم ما تدعون لي. هؤلاء يقولون أخطأوا علينا وضربوا فلانا وقتلوا ماله وأخذوا ماله وضربوه وقطعوا منه يده والآخرون يقولون بل هم المخطئون وكل منهم يدعي أن له حق على الآخر فيطلب الثقل. أنت دخلت بينهم الإصلاح تتحملت بين ما بينهم فأنتم ما تدعونها أن أتحلل هناكم وما تدعونها أنتم أن أتحلل هناكم. تحللت أنت هذه الغرامة لإصلاح ذات الدين فأنت عند خبر وتقبل أشرطيهم ولكن لا يلزمك لا يلزمك ولو كانت أموالك كثيرة لا يلزمك بذلك لأن تنشد هذه الغرابات في أموال السادة والمصلحين. فنقول يعطى هذا الظالم للزكاة الذي غنم المصلحة العامة يعطى للزكاة لتثبت طريقة هذا فإنه تحمل أمره بإصلاح ذات البيت. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أكل عندنا حتى تأتينا الزكاة فنأمر لك بها كلها نعطيك إياها لأجل هذا الإصلاح الذي أصلحته وهذه الغرامة التي تحملتها. وقال له إن المسألة لا تحل إلا لهلالها. فذكر منهم المتحلل رجل تحلل حماله تحلل له المسألة حتى يصيبها. وكذلك الحديث الذي فيه أن أنها لا تحل إلا لثلاثة، لفقر ولغرم ولدب، يعني فقيرا فقرا شديدا أو ظالما غرما مفجرا أو من عليه دما أيدية دم مفجرا، فهؤلاء يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة بقدر ما يشد حاجتهم. هذا الغالب من إصلاح ذات الدين. أما الغالب من نفسه فهو الذي دينه لنفسه، فهذا يقع كثيرا من أناس يستدينون ولكن لا يضرون. يأتينا أناس يقول أحدهم بذمة 100 ألف أو 60 ألف أو 200 ألف لأني كنت صرفتها، كيف أنفقت هذه الأموال؟ فيقول أشكر ودي كسرا على الأرض. إذا بحلنا وسألنا وجدنا أنه أنفقها في الخيلاء وفي الفقر وما أشبه ذلك. أرادوا كثير منهم الإسراف في النفقات وفي الحفلات وفي البلائم ونحوها، ويستدين ثم يتضاعف عليه الدين كل محلتين استدان مرة أخرى وأوهى، وإلى أحسان استدان وأخذ يكتب هذه الأموال وينفق ويصل مثل هذا في الحقيقة هو غارم، ولكنه ليس مضطرا إلى هذه الغرامة، غرامته في شيء غير ضروري، هو الذي جنى على نفسه لأول مرة كان من يقتصد. لكن إن كانت غرامته دينه في أشياء ضرورية بحاجة نفسه وما هو تابع لها، يعني نفقة لأهله أو ما أشبه ذلك فلا بأس. ومنه أيضا من يستدين بإمارة سكن يقيم من أهل الألمنة لما فتح القرض الحكومي في بناء العمارات هذه، كان أناسا يعمرون يستدينون بشراء أرض ويستدينون بتكميلات البناء، فإذا انتهوا إلى البناء وإذا في ذمة أحدهم 100 ألف أو أكثر، من هؤلاء ما استدانوا بالإسفار، وإنما هو لشيء يشده ضروري لئلا يلقوا يستأجرون الغبر بمبنى القدرة، فلا بأس تحل له الزكاة. السابع الغازي في سبيل الله، وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع ويتوجه أن الرباط كالغزو، ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث الحج والعمرة في سبيل الله رواه أحمد. الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده، لحديث أبي سعيد مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك أو يدعوك، رواه أبو داود. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، رواه أبو داود وابن ماجه.